بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. السلام عليكم ورحمة الله. نجيب على سؤالين قبل أن نبدأ في شرح النظم إن شاء الله. سائل يقول: من أصابه شيء من المذي أو الودي ولم يجد ماء للتطهير ماذا يفعل؟ يغير ملابسه، لا يصلي فيها، يغير ملابسه. السؤال الثاني يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء؟ طبعا الغسل يغني عن الوضوء، ولكن إذا لم يقع للمغتسل ناقض من نواقض الوضوء في أثناء الغسل أو بعده. إذا اغتسل بدون أن يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء فإن هذا الغسل يغني عن الوضوء، فهو يخرج متطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر بإذن الله. وقفنا عن سنن الغسل، أليس كذلك؟ عن سنن الغسل، نعم. بسم الله. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: سننه مضمضة، غسل اليدين، بدن والاستنشاق، ثب الأذنين. حسبك. مندوبهن. حسبك حسبك حسبك. نتكلم عن السنن ثم ننتقل إلى المندوبات. إذن ذكر الشيخ رحمه الله طبعا بعد ما تكلم على فرائض الغسل إلى آخره انتقل إلى سننه. طبعا نحن صرنا الآن نفرق بين السنن والمندوبات والمستحبات إلى آخره، فهو بدأ بالسنن وهي أربعة، ذكر أربعة سنن للغسل. السنة الأولى قال: مضمضة ولا يسن تكرارها. المضمضة في الغسل لا يسن تكرارها مثل المضمضة في الوضوء. السنة الأولى المضمضة ولا يسن تكرارها إلا لحاجة. نعم، لا يسن تكرارها مرتين أو ثلاثة، يعني المضمضة المقصود بها مرة واحدة. سنن الغسل أن يتمضمض مرة واحدة، ليس كما هو الحال في الوضوء أن يكرر ذلك ثلاثا. لا، في الغسل إذا تمضمض مرة واحدة فقد أتى بالسنة ولا يسن تكرارها. نعم، طبعا إلا إذا دعت الحاجة لذلك، كان في فمه شيء أو أراد أنه يعني يزيل بعض الأشياء من فمه. قال: إذن السنة الأولى المضمضة، قلنا إذن ولا يسن تكرارها، مرة واحدة تكفي. السنة الثانية قال: غسل اليدين. المقصود بغسل اليدين إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين. قبل أن يبتدئ اغتساله وقبل أن يدخلها في الإناء أيضا. لذلك هو قال: غسل اليدين بدءا، أي في ابتداء الغسل. وكذلك لا يسن تكرارها، تكفي غسل اليدين إلى الكوعين مرة واحدة، لا يسن تكرارها كما هو الحال في الوضوء. قال: والاستنشاق. والاستنشاق أيضا لا يسن تكراره، وذكر الاستنشاق ويدخل فيه أيضا الاستنثار. ذكر الاستنشاق ولكن أيضا يدخل فيه الاستنثار، ويدخل فيه الاستنثار، لأنه لا فائدة للاستنشاق إذا لم يكن هناك استنثار، لأنه الاستنثار هو الذي يعني يتمم عملية الاستنشاق. والاستنشاق إدخال الماء، الإنسان يسحب الماء بنفسه إلى داخل أنفه ويستنثر بقوة بنفسه أيضا مع وضع إبهامه وسبابته على جوانب أنفه. هذه عملية الاستنثار. قال ثقب الأذنين، أي السنة الرابعة مسح ثقب الأذنين. السنة الرابعة مسح ثقب الأذنين، طبعا يسمى الصماخ، يسمى الصماخ. يسمى الصماخ، الصماخ. طبعا هي السنة مسح ثقب الأذن، أما ظاهر الأذن واجب، لا يتم الغسل إلا به. ظاهر الأذن هذا وثنايا الأذن هذه تدخل في الفرض، أما السنة التي نتكلم عنها هو ثقب الأذن، أي أن يدخل المغتسل إصبعه إلى داخل أذنه مبللا. واضح؟ نعم. إذن هذه هي السنن الأربعة للاغتسال. انتقل بعد ذلك إلى المندوبات، فقال رحمه الله: مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم أعضاء الوضوء إلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. حسب. قال إذن بعد أن انتقل إلى مندوبات الغسل، قال مندوبه أي مندوب الغسل بدء بغسله الأذى. أنتم فهمتم ما معنى لما قال مندوب، لأنه قد يعني يخطئ البعض ويظن أنه إزالة الأذى من فرائض الوضوء. لا، قد يبتدأ الإنسان في الاغتسال وعلى جسمه أذى، أذى المقصود به ماذا؟ نجاسة بمعنى. واضح؟ إذن حتى أنه المالكية لم يجعلوه حتى في درجة السنن، بل هو في المندوب دون ذلك. إذن إزالة الأذى قبل الاغتسال هو مسألة مندوب إليها، وليست لا من الواجبات ولا من السنن. واضح؟ إذن الابتداء، أما إزالة الأذى هذه واجبة، إزالة الأذى إزالة النجاسة واجب، ولكن أن تجعل هي ابتداء هذا مندوب إليه. واضح؟ فهمنا الفرق؟ لأنه في أثناء الغسل هي ستزال النجاسة طبيعا، ولكن أن يبتدئ بإزالتها هذا أمر مندوب وليس واجب أو سنة. واضح؟ نعم. إذن قال مندوبه البدء بغسل الأذى، وهذا معنى أن الإنسان أول ما يبتدئ في غسله أن يغسل فرجه، أن يغسل فرجه، هذا المقصود. قال المندوب الثاني تسمية، تسمية واضح. تسمية نحن مر معنا الخلاف في هذه، التسمية والبسملة هنا بمعنى واحد، بمعنى واحد، يقصد بالتسمية البسملة، يقصد بالتسمية البسملة. هو ربما البعض قد يشكل، هذه مسألة ننبه إليها، البعض قد يشكل عليه أنه إذا كان الإنسان يغتسل غسل جنابة وسيؤخر إزالة الأذى إلى ما بعد أو بعد أن يبتدئ من غسله، هذه المسألة أشار إليها أهل العلم وذكروا أن فيها خلافا في مسألة واحدة، وهي هل إزالة الأذى إذا كان مانعا من وصول الماء حائلا بين الجلد وبين وصول، هل يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية؟ لأنه هذا المكان بقي لم يصله الماء وهو يعني في غسل جنابة، هل يحتاج إلى نية؟ نحن مر معنا ربما الخلاف في أنه إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية في مشهور المذهب، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية في مشهور المذهب، يعني نية الإنسان أن ينوي إزالة النجاسة هذا لا يحتاج إلى نية عند القول القوي في مذهبنا، ولكن هنا النية ليست لإزالة النجاسة وإنما لغسل الجنابة في هذه المنطقة تحديدا، هل يحتاج إلى تجديد نية أو لا يحتاج؟ هذه مسألة خلاف عندنا يعني، والترجيح فيها صعب. هذه أمر. لذلك هو قال لما الإنسان يبتدئ كما أشار هو بغسل الأذى عن نفسه يخرج من كل هذا الخلاف في ذلك. قال إذن المندوب الثالث أن يفيض الماء، قال تسمية تثليث رأسي، تثليث رأسي بمعنى إفاضة الماء على رأسه ثلاثا. إفاضة الماء ليس مسحا، ليس مسحا ها، وإنما إفاضة الماء على رأسه ثلاثا، أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا. قال تقديم أعضاء الوضوء، المندوب الرابع أن يقدم، المندوب الرابع أن يقدم أعضاء الوضوء على غيرها من الأعضاء، على غيرها من الأعضاء. هو لشيئين، المسألة الأولى لأنه هذا ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المسألة الثانية لشرفها على بقية الأعضاء. المسألة الأولى لأنه هذا ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لشرفها على بقية الأعضاء. كذلك في خلاف في المذهب هل ينوي بها إزالة النجاسة أو ينوي الوضوء، كلاهما يصح وإن كان فيها خلاف في المذهب. المندوب الخامس قلة ماء كما مر معنا في الوضوء، قلة الماء من غير تحديد، من غير تحديد، يعني لا يوجد حد معين في مسألة القلة، كل إنسان يعني يستعمل القدر الذي يكفيه من دون إسراف، على حسب جسمه، على حسب كثافة شعره إلى آخره، على حسب الأوساخ المتراكمة على جسده إلى آخره، يعني كل إنسان له يعني يستعمل الحد الذي يناسبه من غير إسراف. قال بدء بأعلى أي يبدأ بأعالي جسده، يبدأ بأعالي جسده قبل الأسفل. المندوب السابع والأخير البدء بالميامن قبل الميسر، البدء بالميامن قبل الميسر. وهذه المسألة كذلك فيها خلاف عندنا في المذهب، هل يبدأ بالأعلى يمينا ثم بالأعلى يسارا، أو يبدأ باليمين كاملا ثم ينتقل إلى اليسار كاملا. هذه المسألة فيها خلاف بين ابن بشير وغيره واللخمي وغيره من أهل العلم في المذهب المالكي. الأفضل من في هذا أن يبدأ بالأعلى، وهو مشهور المذهب، أن يبدأ بالأعلى يمينا ثم الأعلى شمالا ثم الأسفل يمينا ثم الأسفل شمالا، هذا هو الأفضل وهو المشهور في المذهب بإذن الله. انتقلا بعدين إلى مسألة أخرى وهي تعتبر من مستحبات الغسل، ولكنها أيضا هي من شروط أن يخرج الإنسان متطهرا بعد غسله طهرا أكبر وأصغر. فقال رحمه الله يبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. طيب، هذه جعلها المالكية من مستحبات الغسل. ليش هي أولا من مستحبات الغسل؟ لأنه فيها توفير للماء، فيها توفير للماء، إذا اغتسل الإنسان يخرج طاهرا بعد غسله. أما إذا مس فرجه في أثناء الغسل فإنه سيتكلف الوضوء مع الغسل بعد الغسل، فهمنا؟ لذلك جعلها من المستحبات المالكي من المستحبات، وهي كما قلنا لتوفير الماء. فقال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف، أي انتهي، كف يعني انتهي. تبدأ في غسلك بفرجك، الإنسان يبدأ كما ذكرنا قبل قليل في المندوبات، يبدأ بإزالة الأذى، أي يبدأ بفرجه في الغسل ثم يكف عن لمسه، ثم يكف عن لمسه، وهو لو عبر بربما لوزن البيت قال عن مسه، لأنه إذا قال لمسه سينكسر البيت، وإن كانت اللمس هي أبلغ وأفصح، لأن اللمس يكون بالكف أو بحوافي، أما المس فيكون بجميع الجسد، والذكر إذا مسه الإنسان بباقي جسده لا يعتبر ناقضا للوضوء، لا ينتقض وضوء إلا إن مسه بكفه أو جنبه أو جنب أكفه، لذلك هي كلمة اللمس أفصح وأبلغ، ولكن يعني هو حتى لا ينكسر البيت لذلك قال عن مسه، لذلك كما ذكرنا قبل هالمرة تقول لمست المقصود بكفك، أما لا تقول مثلا مس أو لمس جسدي جسد فلان، تقول مس جسدي جسد فلان، واضح في فرق بين اللمس والمس. نعم. فقال هو الشيخ رحمه الله قال تبدأ بالغسل بفرج ثم كف، أي ينتهي عن مسه بماذا؟ ببطن أو جنب الأكف، هذا هو المحترز هنا. أما إن مس الإنسان طبعا ويتكلم هنا عن مس الفرج ببطن الكف أو بجنب الأكف دون حائل، فإن مسه بحائل فلا شيء عليه، فإن مسه بحائل فلا شيء عليه. طبعا ومس الذكر طبعا هنا لم يتكلم عن الفرج، هي خاصة في الرجل دون المرأة في مشهور المذهب، خاصة بالرجل دون المرأة في مشهور المذهب، فالمرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوءها وإن مسته عمدا، بل وإن ألطفت على مشهور المذهب فإن هذا لا ينقض الوضوء عندنا. أما الرجل إن مس فرجه أي ذكره ببطن كفه أو بجنب كفه، ببطن كفه أو بجنب كفه أو بإصبع ولو زائدة، ولو كانت هذه الأصبع زائدة، في بعض الناس عنده 6 صوابع، ولو كانت هذه الأصبع زائدة بشرط أن تكون هذه الأصبع تحس وتتحرك، أما إذا كانت يعني ميتة نتوءة فهي لا عبرة لها، ولو بأصبع زائدة فإنه ينتقض وضوءه، سواء عامدا أو غير عامد، سواء مسه عامدا أو غير عامد. بشرط أن يكون المس أو اللمس، بشرط أن يكون اللمس بغير حائل، الحائل فهمنا شو معناته الحائل، أي شيء يحول بين كفك وبين ذكرك، يعني كما نقول نحن توك حكة كاسة إلى آخره، نعم منشفة، كل هذا إذا مس الإنسان ذكره بينه وبين ذكره حائل فإنه لا ينتقض وضوء. نعم. قال إذن تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، وهنا قلنا أنه مسألة الأصبع وإن كانت زائدة بشرط أن تكون هذه الأصبع فيها حياة تحس وتتحرك. قال ثم إذا مسسته، طيب وقعت أنت في مسألة المس سواء خطأ أو عمدا، وأنت في أثناء الغسل لمست ذكرك مرة أخرى، فما الحل؟ قال أعد من الوضوء ما فعلته. طيب أنت ماكش في وضوء الآن، أنت في اغتسال، إذن أعد الأعضاء التي غسلت والأعضاء التي لم تغسل اتركها بعدين تأتي بها، واضح؟ قال أعد من الوضوء ما فعلته. بمعنى بالمثال يتضح المقال. إنسان غسل فرجه ثم بدأ أفاض الماء على رأسه ونزل. طيب معناته أفاض الماء على رأسه بمعنى غسل رأسه ثم وجهه وبدأ بشقه الأيمن. في أثناء غسل شقه الأيمن شعر أو لم يشعر مس فرجه، ما الذي يجب عليه أن يفعل الآن؟ يعيد هذه الأعضاء التي هي من فرائض الوضوء، الرأس والوجه، واضح؟ إن شاء أعادها الآن، وإن شاء أكمل غسله ثم أعادها فقط إذا لم يأتي بسنة الترتيب. فإن أراد أن يأتي بسنة الترتيب أعادها أيضا متوالية مع بقية الأعضاء، واضح؟ فهمنا؟ نعم. قال إذن ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. طيب هنا بعد ما انتهى من فرائض وسنن ومندوبات ومستحبات الغسل إلى آخره، نحن لو نعيد الترتيب الذي ذكره الشيخ وهذه الشروط حتى نعرف ما هو الغسل الأفضل الإنسان الآن إذا أراد أن يغتسل، وهذا اللي الأهم في هالموضوع اللي حكينا فيه الكل، إنه كيف نطبق هالأحكام هذه. ما هو كل صحيح نحن قرأنا، ولكن الأهم في هذا كله كيف نطبقها قبل الإنسان ما يفكر كيف بشي يعلمها الغير ولا إلى آخره، هو كيف يشي يطبق. طيب يبدأ، وهذه الأفعال التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله هي تقريبا هي نفس الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثناء اغتساله. أولا يبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بغسل فرجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أي بإزالة سواء كان عليه أذى أو أنه سيغسله حتى وإن لم يكن عليه إذى، لأنه إذا كان في غسل جنابة ولا غيره ولا في أي غسل لابد أن يصل الماء إلى كل مكان من جسمه، فيبدأ بفرجه سواء كان عليه أذى أو لم يكن عليه أذى، واضح؟ نعم. وإن كان هناك أذى أي نجاسة في منطقة أخرى غير الفرج وجب إزالتها أو عفوا يندب إزالتها قبل ما يبدأ في الغسل. إذن الإنسان إذا أراد أن يبتدئ في غسله يبدأ أولا بإزالة الأذى سواء كان على فرجه أو على غير فرجه، واضح؟ طيب بعد ذلك بعد أن غسل فرجه يغسل يديه إلى كوعيه، يغسل يديه إلى كوعيه ويحكهما جيدا إذا كان يعني كان في أذى أزاله بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه حك يديه على حجرة في أثناء الغسل. طيب يعني بمعنى يتأكد من إزالة ما عليهما من أذى. ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه سيتوضأ للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب هنا في مسألة الوضوء عنده يعني خيارين، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه أو أن يؤخر رجليه إلى ما بعد الغسل، هو مختار، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، واضح؟ نعم. إما أن يتوضأ ويغسل رجليه كوضوء كامل أو أن يترك رجليه إلى ما بعد انتهاء من غسله، هو مخير في هذا الأمر. طيب بعد أن توضأ وضوءه للصلاة يفيض الماء على رأسه ثلاثا مثل ما ذكر الشيخ وكما هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أفاض ثلاث حثيات على رأسه، حثيات بمعنى كحفنات على رأسه، يفيض على رأسه الماء ثلاث مرات، طبعا مع تخليل الشعر، مسألة في تخليل الشعر سواء كثيفا أو خفيفا واجبة في الغسل، واجبة في الغسل. فإن كان له ظفار سواء امرأة أو رجل أو شعر طويل وجب أن يصل الماء إلى كل جزء من شعره، فإذا كانت هناك ظفار وجب نقضها إن يعني ظن أن لا يصل الماء إلى داخلها إلى غير ذلك، وجب تخليل الشعر كثيفا كان أو خفيفا، بخلاف الوضوء. مر معنا في الوضوء أن الشعر الكثيف لا يخلل ويستحب تخليله، وإنما يجب تخليل الشعر الخفيف. لا، في الغسل يجب في كليهما، الماء يجب أن يصل إلى كل مكان من الجسم. طيب بعد أن أفاض الماء على رأسه ثلاثا وخلل شعر رأسه وشعر وجهه إلى آخره، يبدأ بشقه الأيمن. طبعا كل هذا إفاضة الماء مع الدلك والموالاة، بمعنى أنه السرعة في الغسل، بمعنى قبل أن يجف العضو الذي قبله. يبدأ بشقه الأيمن، نعم الأعلى الأيمن، يبدأ بشقه الأعلى من جهة اليمين، ويتعاهد الأماكن الخفية من جسده، ويتعاهد الأماكن الخفية من جسده مثل إبطيه وثنايا بطنه إلى آخره، أو صدره إن كان يعني بدينا جدا، ويتعاهد الخفية، المناطق الخفية من جسمه. طبعا لما نقول شقه الأيمن من أعلى، بمعنى من أمام ومن خلف، يعني من جهة صدره ومن جهة ظهره. فإن لم يصل إلى جهة ظهره ليدلكها بيده، استعان إما بشيء أو بأحد ما، أي يستعين بشيء مثل قطعة حبل، أو الآن موجودة الوسائل كثيرة، الكاسة ولا غيرها، أو أن يستعين بأحد، زوجته ولا غيره، نعم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى شقه الأيسر، ينتقل إلى شقه الأيسر، يفيض عليه الماء مع الدلك. ثم يعود إلى شقه الأيمن، ولكن من أسفل، من خاصرته إلى أسفل قدمه، وكذلك يتعاهد الأماكن الخفية من جسده مثل رفغيه وما بين أليتيه وثنايا الركبة إلى آخره. ثم ينتقل إلى شقه الأيسر من الأسفل، كذلك يفعل به. فإذا أتم غسله على هذه الشاكلة يكون قد أتى بالفرائض والسنن والمندوبات والمستحبات، وخرج من غسله طاهرا مستغنيا عن الوضوء في ذلك. واضح؟ طيب، في عنا إشكال لهنا في أنه إذا كان الإنسان، وهو يعني مسألة خلاف بين أهل العلم، في إذا كان إنسان قد أجنب يوم الجمعة فعليه، أو عليه غسل واجب وغسل مستحب سنة، فكيف يجمع بينهما؟ أهل العلم قالوا يجمع بينهما، بعض أهل العلم طبعا قالوا يجمع بينهما في غسل واحد، يجمع بينهما في غسل واحد، يغتسل غسل واحد بنية رفع الجناب وبنية السنة، ويكون قد أتى بالغسلين. رد عليهم بعض أهل العلم الآخرين، والصواب والله أعلم تعالى معهم، أنه لا يمكن الجمع في غسلين بنية واحدة، لأنه فيهم غسل فرض، لأنه السنن تتحمل أنه فعل واحد تتعدد فيه النيات، هذا ممكن. أما الفريضة لا يمكن أن يشاركها غيرها في النية. مثال ذلك، إنسان أراد مثلا أنه يدخل إلى المسجد، أراد أنه يصلي تحية المسجد، وكان قد توضأ مثلا قبل الذهاب إلى المسجد، هذه الصلاة تحية المسجد ما هي؟ نافلة. بإمكان هذه النافلة أن تتحمل عدة نيات، بمعنى هي ركعتين سيصليهم تحية المسجد، ولكن في نفس الوقت ينوي أنه هذه سنة الوضوء أيضا، وينوي أيضا أنه هذه استخارة، وينوي أيضا أنه هذه صلاة نافلة مطلقا، أو صلاة ضحى، أو إلى آخره. واضح؟ إذن بإمكانه أن يعدد من النيات ما شاء، والصلاة الفعل هو فعل واحد. أما الفريضة فلا يمكنها أن تتحمل إلا نيتها، بمعنى إذا كان الإنسان داخل إلى المسجد ليصلي الفجر، وهو في نيته أنه سيصلي تحية المسجد مثلا وسنة الفجر، فوجد الإمام مثلا يصلي الفريضة، فهل بإمكانه مثلا أن ينوي صلاة الصبح وينوي معها سنة الفجر وتحية المسجد؟ لا، لا يمكنها هذه الصلاة أن تتحمل إلا نية الفريضة وحدها، واضح؟ طيب، قالوا كذلك في مسألة الغسل، هذا غسل جنابه، غسل فريضة، فلا يمكنه أن يتحمل نية أخرى معه. طيب، الحل بسيط، الحل بسيط حتى الإنسان يخرج من هذا الخلاف. الإنسان عادة، ونحن نتكلم الآن بحكم العادة التي نعرفها جميعا، يعني الإنسان لابد أنه الأمور النظرية هذه التي يدرسها أنه يطبقها عمليا ويرى يعني أنه هي تكون ممكنة ومطابقة لما هو موجود، حتى لا يشعر أنه هذا العلم مسألة نظرية لا يمكن تطبيقه. لا، نحن نتكلم الآن من جهة العادة التي نعرفها جميعا. الإنسان لما يدخل كي يستحم ماذا يفعل؟ يفيض الماء على جسده كاملا لشيئين، إما أنه بعد ما يفيض الماء باش يعمل شامبو جل دوش ولا صابون ولا إلى آخره، أو يفيض الماء على جسده إن كان مثلا عنده أيامات ما دوشش باش يحك جسده ويخرج الأوساخ، ما هكا ولا لا؟ المهم أنهم اللي لابد أن يفيض على جسده الماء. طيب، فهذه إفاضة الماء على جسده كاملا الأولى ينوي بها غسل جنابه، واضح؟ ثم بعد أن يدلك جسده جيدا يعني بشيء ما، أو أن يضع هذه المنظفات والمطهرات، لما يريد أن يزيل إما الأوساخ التي بعد الدلك أو يزيل هذا الشامبو والصابون إلى آخره، ينوي بهذه الإزالة إيش؟ غسل الجمعة. وبذلك هو في غسل واحد، ولكن لابد الإنسان يكون مستحضر النية، لأنه غالبا الإنسان لما يدخل باش يدوش يفكر أنه في الصابون، يفكر مش يعبي بيت البان، يفكر يكون ذاهل شوي، لأنه الإنسان يستحضر أنه الآن في عبادة فقط، وأنه الآن عليه غسل، مجرد أنه أفاض الماء قبل أن يفيض الماء على جسده كاملا الأول مع دلك خفيف إلى آخره، ينوي أنه هذا غسل للجنابة. ثم بعد أن يفعل ذلك، قبل أن كما نقوله نحن يشلل، في هالتشليلة هذه ينويها غسل الجمعة، ويخرج بذلك يعني خارج منها الخلاف هذا الذي وقع فيه أهل العلم، وبذلك يكون قد أتى بالفريضة وبالنافلة في نفس الوقت. طبعا سيمر معنا مسألة غسل الجمعة وشروطه إلى آخره، ستمر معنا ذلك. طيب، بهذا نكون يعني بإذن الله تعالى انتهينا من فرائض الوضوء وسننه ومندوباته ومستحباته. الآن سيتكلم الشيخ على موجبات هذا الغسل. نحن أصلا شو اضطرنا للكلام على مسألة الغسل، وشنو اللي وصلنا لي، ما الذي سيوصلنا إلى هذه الأفعال وهذه الشروط إلى آخره. هذه الأشياء التي سيذكرها الآن رحمه الله، حيث يقول: موجبه حيض النفاس الإنزال، مغيب كمرة بفرج إسجال. حسبك ولو حسبك. نعم، هذه الموجبات، بعدين سيتكلم في أشياء أخرى. الموجبات التي بدأ بها الشيخ أولا: الحيض. الحيض طبعا إن شاء الله، ربما لأنه اليوم الوقت ما يكفيش، ربما في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هو الشيخ هنا في هذا النظم البسيط الوجيز المختصر ما ذكر أحكام الحيض ولا طرق ولا معرفته ولا إلى آخره. إن شاء الله نحن في الدرس القادم نعطيه لمحة بسيطة على مسألة الحيض بإذن الله تعالى. المهم الآن، من موجبات الغسل الحيض، ثم قال حيض نفاس، وذكرهم مع بعض. ليش؟ لأنهم تقريبا متشابهين في كل شيء، في الأحكام وفي الصفة إلى آخره. غير أن الحيض كما تعلمون هو عادة شهرية لدى المرأة، والنفاس هو يكون عقب ولادة، وإن كان النفاس يطلق أيضا على الحيض، وإن كان النفاس أيضا يطلق على الحيض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته لما حجت معه السيدة عائشة وجدها تبكي، فعلم ما بها، قال: أنا فستي بمعذن أحضتي. فهمنا؟ إذن فالنفاس أيضا يطلق على الحيض أيضا، ولكن هو أراد أن يميز هنا لما قال الحيض إشارة إلى العادة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، العادة الشهرية، والنفاس هو ما يكون عقب الولادة، وسمي نفاسا لتنفس الرحم به، لأن الرحم يتنفس، كان مغلق مدة معينة ثم فتح فتنفس الرحم فسمي بذلك نفاسا. نعم، إذن قال: موجب الغسل هو طبعا الآن يتكلم على موجبات الغسل، لا نتكلم على سنن أو إلى آخره، نتكلم على الذي يجعل من الغسل أمرا واجبا على المكلف. قال الحيض يعني المرأة يجب عليها، يجب عليها إذا طهرت من حيضها أي انقطع حيضها أن تغتسل، وكذلك إذا انقطع عنها دم النفاس أن تغتسل، إذن يجب عليه قبل أن تؤدي ما سيذكرهم بعدين أنه ما الشيء الذي يمنعه تمنعه هذه الأشياء. نعم. قال إذن موجب حيض النفاس، طبعا كما قلت المقصود هنا هو الشيخ هنا اختصر لما قال موجب حيض النفاس، مش الحيض النفاس هو اللي يوجب الغسل، باش نكون واضح، انقطاع الحيض وانقطاع النفاس هو الذي يوجب الغسل، واضح؟ واضح المقصود هنا، هو لأنه مختصر قال حيض النفاس، ولكن المقصود أن انقطاع الحيض وانقطاع النفاس هو الذي يوجب الغسل، أما المرأة أثناء حيضها وأثناء نفاسها لا يجب عليها لا غسل، بل أن بعض العلم قالوا هي تأثم إذا نوت العبادة بالوضوء أو الغسل في ذلك الوقت. إذن انقطاع الحيض وانقطاع النفاس هو الموجب للغسل. قال هو حيض نفاس، يعني هذا من باب الاختصار، أما هو المقصود انقطاع الحيض وانقطاع النفاس هو الذي يوجب الغسل. قال حيض نفاس إنزال، المقصود بالإنزال هو خروج المني، هو خروج المني بأي شرط؟ بأن يكون مصاحبا له اللذة المعتادة، بشرط اللذة المعتادة، طيب إذا خرج من غير اللذة المعتادة لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط، هو ناقض للوضوء لا ناقض للغسل، واضح؟ إذا خرج بغير اللذة المعتادة كما يضرب لذلك أهل العلم أمثلة، يقولون إنسان يركب دابة فهزته تلك الدابة فخرج نمني وبدون ما يشعر بلذة، أو عزكم الله إنسان فيه جرب أو عنده حكة حكة جسمه فخرج منيه إلى آخره بدون لذة، إنسان ربما رفع ثقيل جدا أو ضرب إلى آخره فخرج منيه بدون لذة، هذا كله يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، واضح؟ هذا كله يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، المني خروج المني لا يوجب الغسل إلا إذا خرج مصاحبا للذة معتادة، إلا إذا خرج مصاحبا للذة معتادة. طيب قد يخطر على بال بعضكم الآن أن الإنسان في فترة في مسألة الاحتلام قد لا يشعر الإنسان بلذة في أثناء نومه ولكن يستيقظ، هذا في الغالب أنه يخرج بلذة معتادة ولكن أنت لم تشعر بها لثقة لنومك، أما الإنسان إذا وجد ثيابه مثلا ملوثة بمني في الصباح فإنه وجب عليه الغسل، وحتى وإن لم يشعر بهذه اللذة، لأنه عدم الشعور بها لا يعني عدم وجودها، لا يعني عدم وجودها، وإنما عدم الشعور بها يعني أنه أنت كنت في نوم ثقيل جدا، واضح؟ نعم. وهذه المسألة غير خاصة بالرجال على فكرة، هذه مسألة خاصة بالرجال وخاصة أيضا، وهي أيضا في بعض النساء، بعض النساء كذلك يجب عليهن الغسل إذا احتلمت، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل قال سألت أم المؤمنين قالت هل للمرأة غسل من احتلام، قال إذا رأت المني، إذا رأت المني يعني إذا خرج منيها على الخارج ووجد في ملابسها إلى آخره وجب عليها الغسل مثلها مثل الرجل، وإن كانت هذه حالات نادرة. نعم. قال حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة، يقال كمرة أو يقال حشفة، مغيب كمرة يقال كمرة ويقال حشفة، وهي رأس الذكر، وهي رأس الذكر تسمى الكمرة وتسمى الحشفة أيضا، ربما إن شاء الله إذا مرت معكم أحكام فقهية في كتب أخرى في أبواب المعاملات ستجد إنه جل أو الغالبية العظمى من الأحكام هي مرتبطة بمغيب الحشفة في هذه المساء، المهر الكامل للمرأة مقيد بمغيب حشفة الرجل، الإنسان إذا في حدود الزنا لا يعتبر زانيا إلا إذا غابت الحشفة فما أكثر. الفدية في إذا اغتصب إنسان مثلا جارية ولا غيره، إلى فكل الأحكام تقريبا هي مرتبطة بمغيب رأس الذكر اللي هو هذا الحشفة أو تسمى الكمرة. كذلك مسألة وجوب الغسل كما هو الآن. إذن هي جل الأحكام المتعلقة بهذه المسألة هي مرتبطة بهذا الأمر، وهي مغيب الحشفة، المقصود به مغيب الحشفة في فرج، مغيب الحشفة في فرج، مغيب الحشفة في فرج. طبعا لهنا دائما لما نقول في فرج ونتكلم في مسائل نواقض الوضوء، وأنا دائما نبه على المسألة دي حتى لا أسأل فيما بعدين، نحن نتكلم دائما على نواقض الوضوء ولا نواقض الغسل، ماش نتكلم على حرام وهذا الأمر مباح ولا حرام، واضح؟ لما قلنا مغيب الحشفة في فرج سواء كان فرج قبل أو عزكم الله دبر، نحن نعرف أن هذا يحرم، ولكن نحن نتكلم هنا على موجبات الغسل. كذلك مغيب الحشفة سواء كان في آدمي أو في بهيمة والعياذ بالله فهذا موجب للغسل، واضح؟ ماش نتكلم على الأمر هذا جائز ولا الأمر هذا لأنه مرة كنت نتكلم على لمس المرأة، قال لي واحد لمس المرأة، ما نتكلم على الحرام والحلال، واضح؟ نتكلم هنا على مسألة هذا الفعل هل ينقض الوضوء، هذا الفعل هل ينقض الغسل، هل يوجب الغسل، هذا الكلام، واضح؟ نعم. إذن هنا أهل العلم لما قالوا مغيب الحشفة في فرج لم يفرقوا سواء كان قبلا أو دبرا أو فرج بهيمة أعزكم الله. نعم. قال قال إذن مغيب كمرة بفرج إسجال، مغيب كمرة بفرج، لما قال بفرج هو لم يقيد إسجال، معناته أنه مغيب كمرة بفرج مطلقا، إسجال معناته على الإطلاق، إسجال هنا ليس هو موجب جديد من موجبات الغسل، لا، إنما كلمة إسجال هنا بمعنى أطلاق، يعني في أي فرج كان إلى آخره، هذه المسألة مطلقا، يعني كأنه قال مغيب كمرة بفرج مطلقة، يعني أي فرج كان، واضح؟ نعم. طبعا هما في بعض موجبات الغسل الأخرى، ولكن هي هذه يعني غير مرتبطة بال مذهبنا، ولكن في أقوال قوية في مذهبنا. الموجب الخامس وهو الموت، الموجب الخامس وهو الموت، إذا مات الإنسان وجب غسله، ولكن الواجب صار مش عليه لأنه هو ما لم يعد مكلفا، خلاص الواجب على المسلمين وخاصة الأقارب المحيطين به. واجب آخر أيضا ذكره أهل العلم، وأن كان هو يعني المسألة فيها أخذ ورد عندنا، وهي مسألة الإسلام، إذا أسلم الإنسان وجب عليه أن يغتسل، طبعا ليس بناء على أنه كان كافرا ثم أسلم، لا، بناء على أنه الكافر لا ينتبه إلى مسألة، لا يتورع على مسألة النجاسات إلى آخره، وأنه مثل ما عندهم مسألة غسل الجنابة وإلى آخره، وأكيد هو لما صار بالغ أكيد إذا لم يجامع فأكيد احتلم، ولا هذه من علامات البلوغ، فلذلك يوجبون عليه نعم الغسل. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم نتكلم قليلا على مسألة الحيض بإذن الله تعالى، لأن شيخنا لم يذكر فيها، ثم ننتقل إلى موانع عدم الغسل، هذه الأشياء التي تكلمنا فيها وهي الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة إلى آخره، إذا حدثت للإنسان فعن ماذا يمتنع قبل أن يغتسل؟ هذه الأشياء تمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، إن شاء الله نجيب على الدرس في الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.